وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الأعلى. هذه السورة سورة الأعلى والتي تليها سورة الغاشية كلاهما سورتان مكيتان ولهما فضل كما تعلمون، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما أو يقرأ فيهما في الصلوات التي فيها مجامع كبرى، يعني مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما. والسبب في ذلك أن في سورة الأعلى تذكير النفوس بمنة الله تعالى على الناس وتعليقهم بالحياة الأخرى وتزهيدهم بالدنيا، وفي سورة الغاشية تذكير النفوس بمشاهدة القدرة الإلهية في العقاب والنعيم ودلائل هذا في الدنيا. وكلا السورتين فيها قوله تعالى هنا مثلا فذكر، في سورة الأعلى قال فذكر إن نفعت الذكرى، فالأمر في التذكير، وهنا قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. فكلا السورتين فيهما الأمر بالتذكير والموعظة، وهذا يتم بوضوح في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد. سورة الأعلى يقول الله تعالى في مطلعها سبح اسم ربك الأعلى، يعني التسبيح والتعظيم إذا جاء ابتداء، وإذا جاء بعد ذكر ذم فهو بمعنى التنزيه، يعني إذا بدأت السورة بالتسبيح فهو تعظيم لله، مثل السورة التي قرأنا اليوم سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، يعني جل في علاه وتعاظم الله وجل الله. أما إذا جاءت بعد تنقص ذكر تنقص، مثلا قالوا اتخذ الله الرحمن ولدا سبحانه، فهنا معناها التنزيه عن هذا التنقص الذي نسب لله من بعض الجهال. فبما أن هذه الآية الآن جاءت في بداية سبح اسم ربك الأعلى، يعني عظم اسم الله تعالى ناطقا به بأن تقول سبحان ربي الأعلى، وتعرفون إحنا نقول هذا كما لا يخفاكم في السجود سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق الإنسان، يعني سواه وعدله، والذي قدر فهدى، قدر الخلائق أجناسها أنواعها أصنافها صفاتها، وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه وما يناسب خلقه وطبيعته. يعني تجد مثلا المفترسات خلاص هي فطرة تعرف أن هذا يناسبها، وهذا الأكلات الأعشاب خلاص هي تعرف أن هذا يناسبها، الأسماك تعرف أن هذا يناسبها. فالله تعالى خلق وقدر، خلق المخلوقات وقدر لكل مخلوق يعني هدايته، والذي قدر هذا والذي أخرج المرعى، أخرج من الأرض ما ترعى به الدواب، فجعله غثاء أحوى، غثاء يعني هشيما يابسا، أحوى يعني لونه مائل للسواد. سنقرئك فلا تنسى، الله تعالى يبشر نبيه بهذه البشارة لأنه صلى الله عليه وسلم كان في البداية يعاني ويعالج شدة لما يأتيه الوحي، من حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يفوته شيء من الوحي، كان إذا جبريل جاءه بالقرآن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يردد معه في نفس الوقت. فأمره الله سبحانه وتعالى بالإنصات والاستماع للقرآن، ثم وعده بأنه لن ينسى، سنقرئك يعني بجبريل سيقرئك فأنت لن تنسى ما سيصلك من الوحي ومن القراءة، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن ينسيه لك لحكمة. هناك تعرفون كان فيه آيات نسخت وآيات رفعت وآيات كذا، فالله تعالى ينسيها، كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. أحيانا يكون لظرف معين أو، فالله تعالى يشرع شيئا يناسب حال الناس ثم بعد ذلك ينسخه، لأن الناس خلاص تهيأت واقتربت الإسلام وأصبح الأمر سهلا عليها. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، سبحانه وتعالى يعني ما يخفى عليه شيء سواء جهر أو خفاء. ونيسرك لليسرى يعني نهون عليك العمل الذي يؤدي إلى طريق الجنة. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى. اختلف العلماء إيش معنى فذكر إن نفعت الذكرى؟ هل هي شرط؟ يعني هل هو أسلوب شرط بحيث أنه إنما يجب عليك أن تذكر إذا كانت الذكرى وقتها ينفع ويؤثر، أما إذا كانت الذكرى لا تنفع، يعني مثلا الذي أمامك مشغول أو منصرف الذهن أو أصابته مشكلة، فهو ليس وقت موعظة يعني، فهذا لا يناسب أنك تذكر. بعضهم قال كذا، وبعضهم قال فذكر إن نفعت الذكرى أن الذكرى تنفع على كل حال، فهي بما أن الذكرى تنفع إذن فذكر دائما. ويبدو الله أعلم أن القول الأول يعني قوي، ومعناها فذكر ما دامت الذكرى مسموعة ومتأثر بها ومصغي لها صاحبها. تعرفون أحيانا الإنسان يكون في شغل أو في مشكلة أو كذا، يمكن لا يناسب أنك تذكره. والتذكير أيضا يا أخواني بالمناسبة ليس يعني شرط التذكير أنك أنها تكون موعظة، يعني أحيانا التذكير قد يكون بفتوى، قد يكون بنقل لأمر يعني يحتاجه الناس. يعني مثلا لو واحد جالس في مجلس وتناقش الناس في قضية مثلا العملات الرقمية، فقام وطلع فتوى من هيئة كبار العلماء مثلا وقرأها لهم، هذا يعتبر تذكير، من أعظم التذكير. فيحرص الإنسان أنه في المجالس إذا طرحت قضية يقوم يرجع إلى كلام العلماء وفتاوى العلماء حتى يذكر الناس ويخبر الناس بما قال، فهذا تذكير وموعظة عظيمة جدا. أيضا من التذكير منع وقوع الخطأ، يعني مثلا لو واحد في مجلس اغتاب شخصا فتقول له يا فلان يعني خير لك ولصاحبك ألا تغتابه، هذه ذنب عليك وذم لصاحبك ومثلك لا ينبغي فيه مثل هذا. يعني هذا أيضا من التذكير العظيم، بالعكس من أهم وأعظم التذكير. فأنا أقصد أن ليس معنى فذكر نفع الذكرى اقتصاره فقط على الموعظة، وإن كان هذا منه لا شك، لكن هي أوسع من ذلك، يعني أوسع من ذلك. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أهل الخشية هم أعظم الناس اتعاظا استفادة من الموعظة. طيب من الذي سيتجنبها؟ قال ويتجنبها الأشقى، أهل الشقاء الذي كل ما جاءت الموعظة صد عنها، ويعني بدأ بل أحيانا بعضهم يعني يرى أن الدعاء ذولي بس مضيقين على الناس وأنهم بس ما عندهم إلا التذكير بالآخرة، مع أن الله تعالى يقول فذكر، الله هو الذي أمر بشيء فذكر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة يقول أكثروا من ذكر هذا من اللذات، اللي هو الموت. يعني تصور لو واحد مثلا يكثر من ذكر هذا من اللذات الآن، يقول له أنت سبب الأحزان وجالب للتشاؤم وتنكت علينا ومش عارف ايش. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالموعظة. طبعا هو ليس المقصود به انسان اعوذ بالله يضيق على الناس، لكن المقصود به ان احيانا بعض الشهوات لا يقطعها الا ذكر الموت، لا يمنع منها الا ذكر الموت. فالانسان لما يذكر الموت يبدا يرتدع ويقول نعم ماذا سافعل بعد الموت. فالله تعالى هنا يقول ويتجنبها، يعني يبتعد عن الموعظة وينفر منها، الأشقاء الذي يصل النار الكبرى والعياذ بالله. فجعل هذا نصيب الذي لا يتذكر، وهذا يدل على خطورة الوضع، أن الذي يكره الذكر ويكره مجالس الموعظة يكره كذا، يخشى عليه، يخشى عليه حقيقة. ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. حال الذين يدخلون النار لا يموت فيرتاح من عذابها، ولا يحيى حياة كريمة يعني يستطيع أن يستفيد من حياته، فهو لا هو ميت ولا هو حي، لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآن مستوى أعلى من مستوى الموعظة. التزكية إخواني نوعان، تزكية من الآخرين، يعني واحد يزكيك يعني يذكرك بالله، فهو يزكي النفس، وهذا يعني جزاه الله خير، لأن الله تعالى قال قد أفلح من زكاها، هنا قال قد أفلح من تزكى. فأيضا قال مثلا في سورة طه جنات عدن يدخلونها، جنات عدن خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، يعني الجنة أصلا هي جزاء المتزكين. طيب التزكية نوعان، إما أن تزكى من آخرين مثل هذه الآية التي معنا الآن، فذكر إن فعلت ذكرى سيذكر من يخشى، فيذكرك واحد بالله، يذكرك واحد بالآخرة، يذكرك واحد بما يعني يصلح دينك، وهذا نعمة عظيمة حقيقة أن توفر. كان يزكي نفسه، هو حريص على نفسه، يعني فيه واحد يزكيه، ما فيه واحد يعظم، ما عنده مشكلة، إن هو عنده مصادر تزكية نفس خاصة به، فهو حريص على أنه مثلا يقرأ وردا من القرآن فهذا يزكيه، حريص على قراءة مثلا شيء من العلم الشرعي، قراءة سماع بعض المواعظ، هو دائما يزكي نفسه. فالله تعالى من تزكى، هو الذي يزكى نفسه، هذا أعلى من اللي قبل شوي اللي نفعته الذكر. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن من عوامل تزكية النفس ذكر اسم الله، يعني دائما يذكر الله تعالى ويصلي. إذن الصلاة والذكر هذه بابان كبيران من أبواب التزكية. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يقول أن جبلت النفوس على حب العاجل من الدنيا، مع أن الآخرة فيها شيئين مميزين، أو شيء خير في الجنس، يعني كل ما في الدنيا في الآخرة منه أفضل، يعني مثلا كان في الدنيا طعام فطعام الآخرة أفضل، إن كان في الدنيا أموال، إن كان في الدنيا بيوت، إن كان فسكنك في الآخرة أفضل. الميزة الثانية أبقى خالد، الدنيا مهما بلغت 60-70 سنة وبعدين خلاص انتهى، أما القيامة أما الجنة فإنها أبقى. فالله تعالى يقول للناس هي خير جنسا وأبقى دواما. إن هذا لفي الصحف الأولى، يعني هذا ذكرنا لكم من أوامر ونواهي وأخبار، لفي الصحف المنزلة من قبلك يا محمد، يعني ليس موعظة خاصة بك، هي موعظة قديمة، صحف إبراهيم وموسى، الصحف المنزلة على إبراهيم عليه السلام وعلى موسى عليه السلام. بهذا يكون انتهي من سورة الأعلى. يقول المؤلف هنا يقول خشية الله تبعث على الاتعاظ، وأهمية تطهير النفس من الخبائث الطاهرة والباطنة بالتزكية. أسأل الله تعالى جعلنا وإياكم ممن تزكى، وأن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يحفظكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.